وطبطب عليه. مالك مالك مهموم لي؟ زعلان لي؟ مكروب لي؟ قلقان لي؟ حقيقي مالك؟ وزي ما قلت كتير نفسي اعمل كده، وشايف ان الناس محتاجة كده. يعني يا ما ناس محتاج ان هو يتكلم مع حد، يفضفض، يشكي، يطلع اللي جواه. وانا نفسي اقوم بهذا الدور، لكن كنت لسه بعتذر لبعض اصدقائي الاعزاء، ناس بحبهم وحريص على اني ازورهم مثلا او التقي بهم، من الاخوة الطيبين اللي عايزين خير، عايزين يفهموا، عايزين يسمعوا، عايزين يشتكوا. فقول له انا كل فترة من حياتي اقول ايه، بفضل الله عز وجل ان شاء الله تعدي المرحلة دي، وبعد كده انا حاسس ان انا هفضى واروق واعود وافاجأ ان المشاغل بتزيد والمشاكل بتزيد والهموم بتزيد، هموم برضو وما فيش وقت. اسأل الله ان يرزقنا البركة في اوقاتنا. ارجع للموضوع اللي عايز اتكلم فيه الليلة دي، وهو انت مهموم ليه؟ مش انت بس، انا ملاحظ الناس كلها راكبها الهم. ليه؟ ويقولوا لي يا شيخ اصل الدنيا اليومين دول وحشة. واقول لهم ما هي الدنيا طول عمرها وحشة. يعني يا شيخ معقولة او ممكن اليومين دول حد يعيش مبسوط؟ ممكن. اذا كنت انت لسه قايل دلوقتي مشاغل ومشاكل وهموم، يعني انت مبسوط؟ الحمد لله انا مبسوط. ارتاح؟ الحمد لله انا مرتاح. مول مالك يا شيخ انت مهموم ليه؟ مهموم بيكم، مهموم عشانكم. نفسي يعيش المسلمين سعداء، في سعادة، في سعادة حقيقية. وديك في ايد كل مسلم. سبحان الله العظيم، انا مش عايز استعجل الاحداث بس والكلام، لكن عايز اقول ان سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كمان صلى على سيدك النبي. ما هو ده دواء؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. شفت حلها سهل ازاي، بسيط ازاي. هنقول الحلول، لكن قبل ما اقول الحلول عايز اقول لك كلمة واحدة فاصلة في قضية الهموم. انت كمسلم تعتقد اعتقادا جازما ان الله قادر ان يحل مشاكلك، قادر؟ رد علي، هي كلمة واحدة. اذا جاوبت صح قلت لي طبعا ربنا قادر، نكمل كلامنا. قلت لي لا ما يقدرش، تبقى لست من المسلمين، ملناش كلام معاك، بقى دور على الحل بعيد عننا. اما اذا اعتقدت يقينا جازما ان الله قادر على ان يحل مشاكلك كلها بلا اسباب بقوله كن، كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تعتقد هذا؟ خلاص يبقى اعتقدنا ان الحل عند الله. ازاي نوصل بقى لربنا عشان يحل لنا المشكلة دي؟ واحد يقول لي دلوقتي حاسب يا عم الشيخ عشان احنا كده اتشتتنا. هو انت اصلا مش كان موضوعك تربية الاولاد؟ انت رايح عند الهموم ليه وتقول لي حل مشاكل؟ اقول لك السبب بصراحة، انهم قالوا لي سجل، فانا موضوع تربية. اهلا وسهلا استاذ اشرف زكريا على راسي، لكن انا متعود مع المشاهدين لاني بحترمهم ان لازم عارف الحقيقة، انا ما بلعبش. فانا بقول له ان انا موضوع تربية الاولاد لازم يبقى على الهوى، على الهوى، لاحساسي ان في تفاعل بيني وبينكم وانا بكلمكم عن اولادكم وولادكم قاعدين قدامكم. لكن لما اجي اسجل ما سجلش موضوع تربية الاولاد. فقلت عشان كده انا هعمل الحلقة دي حلقتين كمان ولا حلقة كمان اللي هقدر اسجله في اليومين اللي جايين عن كاسحات الهموم، 100 نصيحة لإزالة الهم نتيجة كثرة الهموم اليومين دول وحياة الناس المهمومة. هذه 100 نصيحة لإزالة الهم. قبل ما ادخل في قضية 100 نصيحة لإزالة الهم، لازم اقول يا اخوة ان الهم احيانا بيبقى ابتلاء تكفر به السيئات، تزال به السيئات. فعشان كده ده احد انواع الفهم لإزالة الهم. كيف نزيل همومك؟ 1، فهم الحياة. احنا عايشين في الدنيا، ودايما قلت ان من اصول الوصول الى الله تعالى، من اصول الوصول الى الله تعالى، لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل. لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل. واضح ولا ترجم؟ اترجم. طب صلي صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم. لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل، بنشرحها ببساطه ان الواد بلية صابي السباك او صابي الميكانيكي، صابي الميكانيكي، الواد بلية صابي الميكانيكي، تلاقيه طول الاسبوع لابس العفريته المشحمه، العفريته ديك اللي هي بنطلون وجاكيت حته واحده، عفريته، لابس عفريته زرقاء مشحمه ومزيته ووشه كله شحم طول الاسبوع، لحد ما يجي يوم الحد يوم اجازته تلاقي الواد بلية صبي النقاش، صبي السباك، صبي السواق، صبي الميكانيكي، قلع العفريته ولبس الحته السموكينج. لا يا راجل، والله هي دي. يروح لابس بقى بدله سودا والتانيه الجاكيت حرير والمنديل الاحمر الاهرام في جيبه والنضاره الريبان، ووقف شعره بالجل وملمع وشه بشوية كريمات وخارج يتفسح. ايه ده يا بلية؟ اجازة، دي ثياب الفراغ. لو الواد بلية راح يوم الاثنين باللبس ده للميكانيكي، الميكانيكي يقول له ايه؟ روح يا ابني، ده انت مش لبس واحد هيشتغل، انت هتنزل تحت العربية ازاي؟ هي دي، لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. الدنيا دار عمل والفراغ في الجنة. في الجنة هنلبس حرير وذهب، لكن في الدنيا الحرير والذهب حرام على الرجال. فهمت؟ هذه الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأن المؤمن مسجون في الدنيا بالتكاليف الشرعية، حلال وحرام. أما الكافر ما عندوش حلال وحرام، الكافر يشرب خمرة، يأكل خنزير، يلبس ذهب، يلبس حرير، يزني، يسرق، زي ما هو عايز بقى، يرقص، يعمل هو عايزه، ما عندوش حلال وحرام. أما المؤمن الموحد المحب لله عز وجل فهو مسجون بالتكاليف الشرعية، قد يكون هناك شيء بيشتهيه ويحبه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن عصمته مراقبته لله، إنه يمر بالشيء فيعجبه فينظر إليه فيقول: والله إنك لمن حاجتي، ووالله إني أشتهيك، ولكني أخاف الله رب العالمين. ممكن تبقى حاجة قدامك نفسك فيها وعجباك، بس حرام، تبقى وحشة وأرفضها وآباها. فهم الحياة أن تفهم أن الذي يريد أن يعيش في هذه الدنيا لا يحزن ولا يمرض ولا يتألم، يريد أن يعيش في هذه الدنيا لا يؤذي أحد ولا يشتم أحد ولا يضره أحد ولا يكرهه أحد. اللي عايز يعيش في الدنيا ديك لا يتعب ولا ينصب وتسير الأمور على غايته ومراده، لا تبقى مش دنيا. الكلام ده في الجنة، أما في الدنيا لازم تتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول أهل التفسير: كبد أي حزين على مضى مضى، مهموم بما يستقبل، مغموم بما في الحال. الدنيا، عشان نفهم الدنيا، الدنيا دار ابتلاء. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف. خلي بالك ان كل الخوف اللي في الدنيا مش خوف، ربنا قال كده، ده ايه؟ شيء من الخوف. الخوف الحقيقي يوم ما تشوف جهنم، الرعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فتزفر زفرة فيشيب حينئذ الولدان وتزهل كل مرضعة عما أرضعت. كل الخوف اللي في الدنيا ده مش خوف. ربنا بيقولك: ولنبلونكم بإيه؟ ها ها، قول معايا، بشيء من الخوف. شيء من الخوف، مش الخوف نفسه. الخوف نفسه هناك، والجوع، شيء من الجوع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى على أهل النار الجوع فيستغيثون، فيغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ماء كالمهل، زيت مغلي، مش يشوي البطون، يشوي الوجوه. لما يستغيثوا: يا رب هنموت من العطش، عايزين نشرب، فيدلهم مية. يجوا يشربوا المية، مجرد ما يقرب المية من فمه الصهد بتاع المية يشوي وشه بماء كالمهل يشوي ايه؟ الوجوه، مش يشوي البطون، يشوي الوجوه. صهد المية بس، مجرد ما يقرب المية من فمه صهد المية تشوي وشه. يبقى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، وشيء من الجوع يعني، ونقص من الأموال. مش مفيش أموال خالص، ده نقص. الفلوس نقصت شوي، يقولك الأزمة الاقتصادية العالمية. قلت له: يعني أنت دلوقتي مش بتاكل وتشرب؟ يقول: لا، احنا بناكل ونشرب وعايشين. احنا بس المشكلة كنا بنكسب 70 بقى نكسب 40 30 20، بس لكن بنكسب وعايشين وعندنا فلوس. طيب ايه المشكلة؟ هي دي الدنيا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال سبحانه وتعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. سنن ربانية ماضية في الحياة. لتبلون، قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يبقى البلاء في هذه الدنيا لابد منه. ولذلك أستاذ أشرف ده ربنا يكرمه اتعلمت منه حتة الأسبوع اللي فات لما تقابل معايا وقال لي سجل. حاضر. قال نظرية زول كده، النظرية ديك بس لما محتاجة مني شوية تأمل وصياغة بس لما روق، ان مفيش حد في الدنيا دي مظلوم، ودي حقيقة. ربنا سبحانه وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا، ربنا قال في القرآن، قال سبحانه وتعالى في كلامه العزيز إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. سبحان الله العظيم. قلت لكم قبل كده كان في واد مزوق عربية كده وكاتب إن اللي زوقها محمد المظلوم. قلت له أنت محمد المظلوم؟ قال آه. قلت له مين اللي ظلمك؟ قال والله أنا مظلوم في الدنيا دي. مين اللي ظلمك؟ أنت اللي ظلمت نفسك، ما حدش ظلمك. إن الله، اسمع اسمع كلام ربنا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولكن الناس أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ربنا بيقول كده، اوعى تفكر للحظة واحدة ان ربنا ظلمك يبقى ده كفر. لأن لو اتهمت ربك بالظلم يبقى ده كفر. ربنا لا يظلم، هو الحكم العدل جل جلاله سبحانه وتعالى. فالشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى الناس كلها كل مقومات السعادة، كل مقومات الحياة. لو جينا نقول مقومات السعادة او مقومات السعادة في الحياة الدنيا ايه؟ الفلوس والصحة، الزوجة، الأولاد، البيت، الأمان والطمأنينة. إيه تاني؟ حط عناصر أو مقومات السعادة في هذه الدنيا. العناصر دي بقى لما نيجي نوزعها تلاقي لو حطينا 10 عناصر وكل عنصر درجة من 10، بمعنى المال في واحد واخد 2 من 10 في الفلوس، وواحد واخد 8 من 10، وواحد واخد 10 من 10 في الفلوس. لكن في الصحة اللي واخد 2 من 10 في الفلوس ده واخد 8 في الصحة، والتاني بتاع الفلوس اللي واخد 8 في الصحة واخد 2، والواخد 10 في الفلوس واخد 0 في الصحة. عدل. قسمها كده تلاقيها انت عندك في الصحة كم من 10، وفي الفلوس كم من 10، وفي الاولاد كم من 10، وفي الزوجة كم من 10، وفي البيت والشقة والعربية كم من 10، وفي ابوك وامك كم من 10، وجودهم في حياتك وإعانتهم ليك وفي جيرانك وفي عملك وفي أمانك النفسي وفي صحتك النفسية. لما تقيسها كم من عشرة كم من عشرة وتلاقي ده وده وده وده، تلاقي كل الناس متساوية، الروس تساوت في الآخر، هتلاقي كلها درجة من مية الكل واخدها. إن الله لا يظلم الناس شيئا. ربنا يظلمك ليه؟ ليه؟ ماذا بين العبد وبين الله؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو الدنيا دي تساوي عند ربنا جناح بعوضة، ناموسة، ذبابة، ما يسقيش كافر شربة مية، ما يستاهلش. يسقيه ليه وهو كافر؟ يسقيه ليه وهو بيشتم ربنا؟ يعني هو يشتم ربنا وربنا يسقيه مية؟ بيسقيه مية لأن الدنيا دي ما تستاهلش، الصحة والمال والأولاد والمناصب وكل دي، الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما، غير كده ملعونة. ففهم الحياة، لما تفهم الدنيا، الفلوس والأولاد والنساء والشهوات، الأكل والشرب والمناصب وكل حاجة، تساوي إيه عند ربنا؟ ولا حاجة. لذلك إذا فهمت الحياة ترتاح. اثنين، احنا قلنا 100 نصيحة لإزالة الهموم. اثنين، اجعل قدوتك إمامك محمد صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه القائد إلى السعادة والدال على النجاح والمرشد إلى الفلاح رسول الله محمد. إحنا في دروس الفضفضة في السيرة بنتكلم عن سيدنا النبي، قلتلكوا إيه؟ قلتلكوا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عمره 25 سنة، ولد يتيم، ولد لقى أبوه مات قبل أن يولد، 6 سنين وأمه ماتت، 2 سنين وجده مات، وتربى مع عم كثير الأولاد، عنده 11-12 ولد، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الأولاد دي، وعم فقير، نشأ الرسول فقير، يبقى يتيم الوالدين، فقير، تأخر زواجه لسن 25 سنة، ثم تزوج أرملة، تزوجت 3 رجال قبله أكبر منه 15 سنة، ومع ذلك كان طيب النفس سليم السريرة خال من العقد النفسية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رزق بنات والصبيان يموتوا، يوم ما نزلت عليه الرسالة بنتين اتطلقوا في يوم واحد وبعدين ماتوا، وهكذا مضت حياته. يقول أنا رسول الله، يقولوا كذاب، يقولهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يقولوا مجنون، طلعوه من البلد وراح الطائف، قعد شهر ما آمنش بيه رجل واحد، رجع من الطائف ضربوه بالطوب والحجارة، لما وقع في حفرة جه يقوم ما قدرش يقوم، زي ما قلت لكم قبل كده، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. لو كان حد غيره كان قال يا رب أنت مالك الملك وأنت أرسلتني ونواصي هؤلاء القوم بيدك فلما أزال؟ مش كده؟ مش صح كده؟ يقول يا رب يعني أنت أرسلتني، أنت قلت لي يا رب قول للناس دول إنك نبي، وأنت يا رب أعطيتني كلامك أبلغه، أما أجي أبلغه أنا بتزل، أنا بتأذي، بتضرب، بتهان، ليه يا رب؟ لا، هذه الكلمة اعتراض على الله، والاعتراض على الله كفر. ما قالش كده، بل لما قال له زيد بن ثابت أتعود إليها بعد أن أخرجوك منها؟ قال أبشر يا زيد فإن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولكل مهموم مسلم فرجا ومخرجا قريبا عاجلا غير آجل، آمين. هي دي حسن الظن بالله، لما تجعل النبي إمامك وقدوتك. انت عمرك كنت في بيتكو ما لقيتش لقمة تاكلها، خرجت في الشارع عشان حد يعزمك؟ ما أظن ان في حد حصل له الموقف ده. يعني في احد اخواننا عشان بس ما نكذبش لسه قال لي قريب، احنا بنيجي اخر الشهر يوم 25 وبروح انا عند امي وزوجتي تروح عند امها ونودي الاولاد، كنت الولد عند اخ، الخمس ايام اللي فاضلين في الشهر ما فيش فلوس، انا معيش فلوس هنعمل ايه؟ فيش فلوس ناكل. لكن لقى ام يروح عندها وزوجته لها ام تروح عندها وولاده لهم عمام يروحوا عندهم. سيدنا النبي ما كانش في يوم من الايام خرج في عز الحر الظهر بعد صلاه الظهر، قابل سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، فقال ابو بكر فداك ابي وامي يا رسول الله، ما الذي اخرجك في هذه الساعه؟ قال الجوع. وانت يا ابا بكر ما الذي اخرجك؟ قال والله ما اخرجني الا الذي اخرجك. عمرك عشت الموقف ده؟ إن الرسول يجي له ضيف يرسل لثمان نساء وعنده ثمان بيوت، فيرسل إلى بيوتاته فتقسم كل منهن أنه لم يبت عندها إلا الماء، عندهاش غير مية، مش لقمة ولا لقمة، والقصة مشهورة. الرسول مرض لدرجة إن سيدنا عبد الله بن مسعود يضع يده على اللحاف يقول في بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن السخونة لا تخرج من فوق الرداء، أو يقول أنا مش قادر أحط عيني على اللحاف ولع. قال إن معاشر الأنبياء يشدد علينا في البلاء ليزاد لنا في الأجر. فلما تجعل الرسول إمامك جاع وافتقر وضرب وسجن وشتم ومرض وتحمل كل هذا وهو حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم، عرضت عليه جبال مكة ذهبا فأبى، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. نمر واحد فهم الحياة، اثنين اجعل امامك رسول الله، ثلاثة الايمان يذهب الهموم ويزيل الغموم، هو قرة عين الموحدين وسلوة المهمومين. الايمان، الايمان بالله، التوحيد، لما احب ربنا وحده واعلم بيقين أن مقاليد الكون بيد ربي، كثير قلت لكم هم اليهود لهم رب واحنا لنا رب تاني والربين بيحاربوا بعض، ولا هو رب واحد؟ ربنا هو ربهم، ربنا هو ربهم وقادر أن يستأصل شأفتهم. لما أعرف كده أفهم قول الله تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أبقى فاهم القصة، الإيمان يزيل الهموم، يذهب الهموم ويزيل الغموم. لما أبقى فاهم إن اللي اغتنى اغتنى بقدر الله من رزق الله، واللي افتقر افتقر بقدر الله بلاء من الله، اللي صح واللي مرض، اللي علي واللي نزل، واللي راح واللي جه، واللي مات واللي عاش، واللي اتولد واللي ما اتولدش، واللي رزق واللي لم يرزق، واللي اعطي واللي حرم، كل ده بيد الله سبحانه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سبحانه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويرفع وضيعا ويضع رفيعا. سبحانه، كل يوم هو في شأن، يغني ويفقر، يسعد ويسقي، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، لا يسأل عما يفعل. فلذلك لما تفهم الإيمان تعيش مرتاح. 4 ارضى بالقضاء المحتوم والرزق المقسوم. كل شيء بقدر فدع الضجر، كل شيء بقدر فدع الضجر، قدر ربنا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا بني ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك، فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام، الأقلام اللي بيتكتب بيها رفعت خلاص اتقفلت، وجفت الصحف، الحبر نشف مش هيتغير ولا هيتعدل ولا يتصلح، نشف خلاص، جفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لن يتغير المكتوب. استسلم، كل شيء بقدر فدع الضجر. 4 أو 5، هذه 5: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مهموم ليه؟ حد عمل لك حاجة بغير قدر الله؟ زعلان ليه؟ حد ظلمك؟ ده قدر ربنا رحمة ليك. الآن ليه؟ حد بإيده حاجة غير ربنا؟ حبيبك؟ مهموم ليه بقى؟ زعلان ليه؟ الآن ليه؟ قول يا رب، قول يا رب. لما تقول يا رب خلاص دي نفسها مريحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أذكار أدعية كشف الهم. أنا كنت عايز أجيب معايا النهاردة كتاب الأنس بذكر الله وكتاب الله أبشر يا حبيب الله هو الطبيب، الاثنين فيهم أدعية كشف الهم، وأظن في كتاب أيضا الدعاء مفتاح أبواب السماء، ثلاث كتب. هذه الكتب الثلاثة فيهم أدعية كشف الهم، بس بعضها أوسع من بعض. في أدعية مخصوصة، سبحان الله العظيم، في حديث للسيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به إذا كربت، دعاء الكرب. قالت أضع يدي على صدري وأقول الله ربي لا أشرك به شيئا. بس الله ربي لا أشرك به شيئا، قالت ثلاثا الله ربي لا أشرك به شيئا، خلص الموضوع. الله ربي، رب كل شيء ومليكه، لا أشرك به شيئا، ليس لأحد مع الله شيء، بل الأمر كله لله، بقدر الله، بعون الله، كل حاجة بإيد ربنا. الأدعية كتير، شوف الدعاء الجميل ده، اللهم اللهم إني عابدك وابن عابدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني. سيدنا النبي لما قال الدعاء ده قال إيه؟ من قاله إلا أبدله الله فرحا في صدره. فقالوا يا رسول الله أنتعلمه؟ فقال ينبغي لكل من سمعه أن يتعلمه. دعاء كشف الهم هو. أدعية كتير منها إنك تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا قال بعدها إيه؟ فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إن شاء الله ربنا يكرمنا، وأحاول في الحلقة اللي جاية أجيب الكتب وأقرأ كل أدعية كشف الهم عشان نتعلمها ونحفظها ونقولها مع بعض إن شاء الله. ستة، اعتزل الناس إلا من خير، كن جليس بيتك وأقبل على شأنك وأقلل مخالطة الناس، فإن مخالطة الناس تنغص القلوب. ستة، تذكر أو سبعة، تذكر دوما أن ربك كريم يعطي بغير حساب، واسع المغفرة، يقبل التوبة، يمحو السيئات، ينسي الحفظة إذا تاب العبد وصدق، يمحو آثار السيئات من الأرض. افرح بالله، توكل على الله وفوض الأمر إليه وارض بحكمه والجأ إليه واعتمد عليه، كفى به حسيبا وكافيا. تسعة، اعف عن من ظلمك، وصل من قطعك، وأعط من حرمك، واحلم على من أساء إليك، تجد السرور والأمن. كرر أذكار إزالة الهموم، منها أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله بفهم، لا حول لا تحول من أمر إلى أمر، ولا قوة لا قوة على فعل أمر أو ترك أمر إلا بالله. إذا قيلت بفهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تريح، تشرح الصدر وتريح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي بها ذا الجلال. 11، القناعة كنز لا يفنى، والطمع هم وغم وحزن. أظهر قناعتك، قناعة، خليك قنوع، قنوع، قنوع. القناعة، خليك قنوع، خليك راضي. قناعتك بصورتك، بموهبتك، بدخلك، بأهلك، ببيتك. أظهر قناعتك تجد الراحة والسعادة. تفاءل، تفاءل ولا تقنط، لا تيأس. أحسن الظن بالله القادر الرحيم الودود، وانتظر منه كل خير وجميل. 13، اعلم أنك لست الوحيد المبتلى، فما سلم من البلاء أحد، ولا من الهم بشر، ولا نجا من الشدة إنسان. 14، إياك والذنوب والمعاصي، فهي مصدر الهموم والأحزان، وهي سبب النكبات والمصائب والأزمات. 15، اعلم أن في الشدائد فوائد، الشدائد لها فوائد، منها أن الشدائد تعرفك الصديق من العدو، الشدائد تفتح الأسماع والأبصار، تحيي القلوب، تردع النفوس، تذكر العبد وتزيد الثواب. 15، لا تتوقع الحوادث، لا تتوقع الحوادث وتتوهم الآلام وتجلس مكتئبا تنتظرها فيقتلك الهم. لا تنتظر السوء، لا تصدق الشائعات، لا تستسلم للأراجيف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، نهى عن التشاؤم والتطير. كنت بقول في زمان، كان لنا حلقة قديمة بس كانت في إحدى القنوات الفضائية من زمان 20 سنة، أقول كانت عنوانها كاسحات الهموم، كنت بقول فيها إيه؟ نزل الكورة، نزل الكورة يا عم، نزل الكورة. كرة إيه؟ الكرة الأرضية اللي أنت شايلها على دماغك دي، نزل، شايل الكم الكرة الأرضية على دماغك ليه؟ أنفلونزا الخنازير، إلحق أنفلونزا الطيور، إلحق ده الإيدز، مش عارف أعمل إيه. أنت كنت لسه بقول لأحد إخواننا بحبه تعب شوية، فراح لدكتور، والدكتور حوله على دكتور، وحوله على أشعة، وحوله على تحاليل ورنين مغناطيسي وأشعة مقطعية على المخ. قلت له عم أنت ارحم نفسك، يا رب كفينا شر الدكاترة، يا رب، يا رب اشف كل مريض مسلم، يا رب، يا رب عافي كل مبتلى مسلم، يا رب. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، يا الله أنت الطبيب فلا تحوجنا إلى طبيب غيرك. يا الله، قال نبينا: طبيبها الذي خلقها، فيا خالق كل شيء اشفنا شفاء، وجميع المسلمين لا يغادر سقما، ولا تحوجنا إلى طبيب غيرك. آمين. لا تتوقع الحوادث وتجلس تنتظرها، نزل الكورة. لا يقتلك الوهم، لا تنتظر السوء، واعلم بيقين أن أكثر ما يخاف لا يكون، وغالب ما يسمع من مكروه لا يقع. وفي الله كفاية، وعنده رعاية، ومنه العون. قل: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. لنفقه القضية يروح بها، يروح بها، يروح بها عن الدنيا بعيدا. وما أسماه، ما أسماه، ما اسمك عند الله؟